حدثني أبي، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، حدثنا سعيد بن صالح قال: قال إبراهيم: لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. حدثني أبي، حدثنا مؤمل: سمعت سفيان يقول: قال إبراهيم: تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.